قالت لا أحبك. قلت ولا أنا أستعطف ودك ولا أود الإقامة بقلبك ولا المكوث بجنبك بمثل القول لا أبادرك حتى وإن زاد كرهك. أعلمي تذكري تيقني كنت قبلها أعشقك وأنا لا أكرهك ولا أرجو ولا أتمنى عودتك. لا أكلمك لا أسمع لك لأجل نسياني قبح جرحك. كان قبلك مثلك ولم أهلك حين أتذكرك يزيد في نظري قبحك. هل يسرك حتى ولو صدق قولك فأنا لا أكرهك. وإن كان هذا شعورك فهذا شعري ليس شعري. قلت بعد مقالك وإليها الأذان استكانت وحروفي من دوحة الحق بالباطل أقيمت. إن هجوت فلست أنت وفي الحب إن نصرت تمني لو تكونين أنت. إن غدوت في الشعر لن يتغير بيتي. هذه قصيدتي وهذا بيتي وإن أبيتي.